ايش؟ هل الخضر نبي؟ الله اعلم. قيل نبيك رجل صالح، فالله اعلم. هذا ما ينبني عليه. لا ينفعك ان علمت ولا يضرك ان جهلت. فان كان نبيا فهو كغيره من الانبياء، يجب علينا ان نعرف حقه، وان كان عبدا صالح فكذلك. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.